أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا Oh,

وأجنت لربنا

إنه كان في أهله الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.